لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. يمنع تجاوز الخط المتواصل أو السير فوقه. أنتظر أن تسمح لي العلامات بالمجاوزة.